الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحسين قال أخبرنا علي بن محمد بن هارون قال أخبرنا أبو سعيد الأشج قال أخبرنا أبو خالد الأحمر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال أبو طلحة رضي الله عنه يوم مات عمر رضي الله عنه: ما من بين أهل بيت حاضر ولا باد إلا وقد دخله من موت عمر رضي الله عنه نقص. الله أكبر. وهذا في فضل عمر، وأنه حصل بموته هذا النقص العظيم، بل ولج بقتله باب فتنة على المسلمين. ولهذا قال في حديث حذيفة لما ذكر الفتن، فقال: يا أمير المؤمنين، يقول حذيفة رضي الله عنه، إن بينك وبينها بابا. قال: يكسر أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال: ذلك حري ألا يغلق أبدا. وكان عمر هو الباب، ويعرف ذلك كما أنه يعرف كما أن دون غد الليلة. وهذا النقص نقص في الدين، ولا الدنيا زادت. ومن هذا قال الناس: إن الناس على دين ملوكهم، رحمه الله. وعلة الرواية هذه بأن حميدا الطويل تلميذ أنس دلسه فعنعنه عن أنس، وهذه كثيرة في الصحيحين، روايات حميد الطويل يعنعن أنس بن مالك، ولا يضرها ذلك، بل محمولة على السماع، إلا النزر اليسير الذي تعدده تتبعه العلماء فيما لم يسمعه حميد الطويل من أنس رضي الله عنه. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا داود بن عمرو قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا الأعمش عن زيد بن وهب أنه قال: أتينا عبد الله رضي الله عنه إذ جاءه رجلان قد اختلفا في آية، فقال لأحدهما اقرأ، فقرأ، فقال: من أقرأك؟ قال: أبو حكيم المزني. ثم قال للآخر اقرأ، فقال: من أقرأك؟ قال: أقرأني عمر رضي الله عنه. قال: فجعل يقول: اقرأ كما أقرأك عمر، ثم بكى حتى رأيت دمعه يقطر على الحصى، ثم قال: إن عمر كان حصنا حصينا على الإسلام، يدخل الناس فيه ولا يخرجون منه، فأصبح الحصن قد انثلم، فالناس يخرجون منه ولا يدخلون فيه. اللهم استعان، اللهم ارض عن عمر. نعم. وأخبرنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا أحمد بن محمد بن غيلان قال أخبرنا أحمد بن علي الخزاز قال حدثنا جعفر بن حميد بالكوفة قال حدثنا يونس بن أبي يعفور عن أبيه عن مسلم أبي سعيد مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه مر على رجلين في المسجد قد اختلفا في آية من القرآن، قال أحدهما: أقرأنيها عمر رضي الله عنه، وقال الآخر: أقرأنيها أبي رضي الله عنه. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: اقرأ كما أقرأكما، اقرأ كما أقرأكها عمر. ثم هملت عيناه حتى بل الحصى وهو قائم، ثم قال: إن عمر كان حائطا كنيفا يدخلون، يعني فيه المسلمون، ولا يخرجون منه، فمات عمر رضي الله عنه فانثلم الحائط فهم يخرجون ولا يدخلون، ولو أن كلبا أحب عمر رضي الله عنه لأحببته، وما أحببت أحدا حبي لأبي بكر وعمر وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم حبي لهؤلاء الثلاثة. اللهم ارض عنه. عندك: إن عمر كان حائطا كنيفا أو كثيفا؟ عندي كنيفا بالنون. هنا إيه يستقيم الكنيف المكنف بالشيء، أي الذي أوصد به، والكثيف الذي لا يهدم بسهولة ولا يتجاوز بيسر. نعم. أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا محمد بن بشر العبدي عن مسعر عن عبد الملك بن عمير عن الصقر بن عبد الله عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: بكت الجن على عمر رضي الله عنه قبل أن يقتل بثلاث، أبعد قتيل بالمدينة أصبحت له الأرض تهتز العظات بأسوقي، جزى الله خيرا من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق، فمن يسعى أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما لبت بالأمر يسبقي، قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بوائق في أكمامها لم تفتقي، فما كنت أخشى أن تكون وفاته بكفي سبنتي أخضر العين أزرقي. الله أكبر. وهذا يحمل على أنه لما طعن عمر وأدرك النابهون أن هذه الطعنة هي قاتلته. الله المستعان. نعم. أخبرنا علي بن عمر قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عتاب قال حدثنا عبيد قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر بن جميل قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما طعن عمر رضي الله عنه سمعوا عليك سلام من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق، فمن يسعى أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت في الخير يسبقي، قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بوائج في أكمامها لم تفتقي. اللهم ارض عنه. نعم. قال ابن أبي مليكة قالت عائشة رضي الله عنها في أكمامها لم تفتقي، قالت فتقت بعده. لما انكسر هذا الباب بمقتل عمر فولدت على المسلمين أنواع من الفتن، كان عمر وأمثاله سدا منيعا لها ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وهذه من سنن الله عز وجل الشرعية، صلى الله العفو والعافية. نعم. فضائل ابن عمر رضي الله عنهما، لما ذكر فضائل عمر ناسب أن يذكرها هنا من فضائل ابنه عبد الله، ولعمر أبناء غيره أبناء عمر غير عبد الله بن عمر، لكنه خص هذا عبد الله بالفضائل لصحبته ولمدح النبي عليه الصلاة والسلام له، كما جاء في مسلم حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، فأنعم به النبي وأثنى عليه في غيبته، فما ترك ابن عمر بعدها قيام الليل. نعم. أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عتاب قال حدثنا عبيد قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا عبد الله بن عمر قال أخبرنا أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهذه المدائح والفضائل إنما كانوا يقولونها بحق وينزلونها على أهلها، لا يتزيدون كما في حال من دونهم في العلم ويبالغون أو يهايطون، وإنما تنزل في مقامها، ولم يكونوا يواجهون الشخص بمدح إلا في مقام يقتضي ذلك، أما الأصل فإن المدح من ورائه، والشريعة نهت عن المباغتة والمواجهة بالمدح، بل أمرنا عليه الصلاة والسلام أن إذا رأينا المداحين أن نحثوا في وجوههم التراب، وكذلك قال للذي مدح صاحبه قطعت عنق صاحبك. وموارد الأدلة أن من مدحوا في غيباتهم، كعب بن مالك لما مدح في تبوك في غيبته، وكذا في مذبة معاذ عنه في غيبته ما علمنا عليه إلا خيرا، بئس ما قلت ما علمنا عليه إلا خيرا، وفي حديث ابن الدخشن كذلك في غيبته. نعم. أحسن الله إليك. سياق ما روي في ترتيب خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ترتيبها على خلافة عمر ثم على خلافة أبي بكر وفيه خبر الستة، سيسوق فيه خبير حديثه خبر الستة رضي الله عنهم. نعم. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد بن إسماعيل قال أخبرنا إسماعيل بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسماء بن أخي جويرية قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أخبره أن الرهط الذي ولاهم عمر رضي الله عنه اجتمعوا فتشاوروا، فقال لهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لست بالذي أنافسكم هذا الأمر، ولكنكم إن شئتم أجزت لكم. فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فلما ولوا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أمرهم إنثال الناس على عبد الرحمن فمالوا عليه حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أحدا من أولئك الرهط ولا يطأ عقبه، فمال الناس على عبد الرحمن رضي الله عنه يشاورونه ويناجونه تلك الليلة، حتى إذا كانت تلك الليلة التي أصبحنا فيها فبايعنا عثمان رضي الله عنه. قال المسور رضي الله عنه طرقني عبد الرحمن رضي الله عنه بعد هجع من الليل فضرب الباب فاستيقظت فقال ألا أراك نائما، فوالله ما اكتحلت هذه الليلة بكبير نوم، فادع الزبير رضي الله عنه، فدعوته فناجاه حتى بهار الليل، ثم قام من عنده على طمع، وكان عبد الرحمن رضي الله عنه يخفي من علي شيئا، ثم قال ادعوا عثمان رضي الله عنه، فناجاه طويلا حتى فرق بينهم المؤذن بالصبح، فلما صلى الناس الصبح جمع أولئك الرهط عند المنبر، فأرسل عبد الرحمن رضي الله عنه إلى من كان خلفنا من المهاجرين والأنصار، وأرسل إلى الأمراء، وكان قد وافوا تلك الحجة مع عمر رضي الله عنه، فلما اجتمعوا تشهد فقال أما بعد فإني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان رضي الله عنه، فلا تجعلن على نفسك سبيلا، وأخذ بيد عثمان رضي الله عنه وقال على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده، فبايعه عبد الرحمن رضي الله عنه، وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن محمد بن أسماء. وجاء من وجه آخر في الصحيح أنه استدعى عليا وأخذ معه ما شاء، ثم استدعى عثمان حتى طلع الفجر وفرق بينهما المؤذن. وفيه بنحو آخر في الصحيح أنه بايع عبد الرحمن عثمان ثم بايع علي عثمان، لأن الرواية هنا فيها إبهام في من بايع بعد عبد الرحمن، فقد بايعه علي رضي الله عنه وبايعه الناس رضي الله عنهم. نعم. أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن الشرقي قال أخبرنا محمد بن نصر الصايغ قال أخبرنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري قال أخبرنا عمران بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن عن عمر بن شريح ومحمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن المسور عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أنه قال كنت أعلم الناس بأمر الشورى لأني كنت رسول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فلما كانت ليلة الثالثة وعبد الرحمن في دار القضاء قد جاءت الأنصار من دورها، فالمسجد كالرمانة ينظرون ما كان في صباح ذلك اليوم، فكلمه سعد رضي الله عنه فقال يا أبا محمد ما كان أحق بهذا الأمر منك؟ قال إنك يا سعد تحب أن يقال ابن عمه خليفة، وإنك يا مسور تحب أن يقال خاله خليفة، والله لأن تؤخذ مدية، فأشار إلى لبته فتوضعها هنا، ومر بيده إلى لبته أحب إلي من أن ألي من أمر الناس شيئا. فقام سعد رضي الله عنه إلى بيته فقال يا أبا إسحاق اشهد الصبح والبس السيف. قال ودعاني عبد الرحمن وقال ذا اذهب إلى علي وعثمان رضي الله عنهما فأتني بهما. قال وكان هواي في علي رضي الله عنه فأحببت أن أعلم ما في نفسه. قال فقلت بأيهما أبدأ؟ قال بأيهما شئت. قال فقلت آتيك بهما جميعا أو فرادا؟ قال لا بل جميعا. قال فبدأت بعلي رضي الله عنه وكان هواي فيه فقلت أرسلني إليك خالي؟ قال أرسلك معي إلى غيري؟ فقلت نعم إلى عثمان رضي الله عنه. قال بأينا أمرك أن تبدأ؟ قلت قد سألته. قال بأيهما شئت. فبدأت بك. فقال جميعا أو فرادا؟ قال لا بل جميعا. قال فقعد علي رضي الله عنه على موضع الجنائز وقال اذهب إلى صاحبك. قال فخرجت إلى عثمان رضي الله عنه فوجدته يؤتر في بيت شيبة بن ربيعة. فخرج إلي عثمان رضي الله عنه عاقدا إزاره في عنقه في آخر الليل. فقلت إن خالي أرسلني إليك. فقال هل أرسل معي إلى غيري؟ قلت نعم إلى علي رضي الله عنه. قال فسألته بأيهما أبدأ؟ فقال بأيهما شئت، وقد بدأت بعلي رضي الله عنه وهو ينتظرك في موضع الجنائز. فخرجت أنا وعثمان حتى جئنا عليا، ثم خرجنا ثلاثتنا حتى جئنا عبد الرحمن في مجلسه. قال وكان عبد الرحمن لا يتكلف الكلام ولا الخطب. قال يعني على طول لا يتكلف كلاما ولا خطبة، على طول على ما قالوا دغري يعطيهم إياها في وجههم رضي الله عنه. والقوم لا يحتاجون إلى هذه المقدمات، هذه يحتاجها من يجامل أو يحاذر، أما القوم فهم فوق مستوى ذلك رضي الله عنهم. نعم. قال فما رأيته خطب قبل تلك الليلة. قال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال في قوله إني قلبت الناس عنكما فأشيرا علي وأعيناني على أنفسكما، هل أنت يا علي مبايعي على سنة الله وسنة رسوله وبعهد الله وميثاقه وسنة الماضين قبل؟ قال لا، سنة الماضيين قبل، يعني أبا بكر وعمر، إذ الشأن فيهما رضي الله عنهم. نعم. وسنة الماضيين قبل. قال لا، ولكن أبايعك على طاقتي. قال فصمت شيئا ثم تكلم كلاما دون كلامه الأول، ثم قال في قوله إني قد قلبت الناس عنكما فأشيرا علي وأعيناني على أنفسكما، هل أنت يا علي مبايعي على إن وليتك هذا الأمر على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعهد الله وميثاقه وسنة الماضيين قبل؟ قال لا، ولكن على طاقتي. ثم قال عثمان رضي الله عنه يا أبا محمد أبايعك على إن وليتني هذا الأمر على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبعهد الله وميثاقه وسنة الماضيين قبل. قالها عثمان في الثالثة. قال ثم كانت الثالثة، فقال علي رضي الله عنه اسمع أبا عبد الله. قال فما ترى؟ وعسى أن يجعل في ذلك خيرا. قال فأحب أن تقوما عني. قال ما شئتما أو إن شئتما. فقام عنه، فقام عبد الرحمن فأتم ولبس السيف ثم خرج إلى المسجد فصعد، ولا أشك أنه يبايع لعلي رضي الله عنه لما رأيت من حرصه على علي رضي الله عنه. قال فلما صليت الصبح رقى عبد الرحمن رضي الله عنه على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم أرسل إلى عثمان رضي الله عنه وهو في حجرة من الناس ما هو بقريب، فقال أدن. فبايعه على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبعهد الله وميثاقه. فعرفت أن خالي قد كان أصوب رأيا، أشكل عليه رجلان، فأعطاه أحدهما الوثقى وأبى الآخر. هذه فيها زيادات غير محفوظة ومستغربة، والأصل فيها ما جاء في الصحيحين، فإنه ثبت في الصحيحين أن عبد الرحمن بن عوف مضى الليل كله في أوله يشاور، ثم أمر ابن أخته المسور فأتى بالزبير ثم بعلي ثم بعثمان حتى فرق بينهما أذان الفجر، ثم خطب الناس بعد الصلاة وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إني نظرت في أمر الناس، وصدق رضي الله عنه، فإنه أخذ 3 ليالي في 4 أيام وهو يستشير أمراء الأجناد والنساء، يطرق عليهن بيوتهن، يعني الصحابيات، ويستشير أهل بدر ثم قال إني نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، قم يا عثمان فلا أبايعك. فبايع عبد الرحمن عثمان، ثم بايع علي عثمان رضي الله عنه. وما في هذه الرواية من الجهة إما أنها من وهم الرواة أو أن فيها ما فيها، والمعول في مثل هذا على الصحاحة الثابتة، والتفاصيل إذا ثبتت تحمل على محاملها الحسنة اللائقة بهم لا على ما يعني يتبادر إلى الذهن من الظنانة بهذا الأمر والحرص عليه. هذا عندنا نحن أهل الدنيا، لكن ما هي عند الصحابة في تنافسهم على هذا الأمر أبدا، وإنما قيامهم وتنافسهم على دين الله، هذا هو حالهم وهذا هو الظن بهم. نعم، يقول المحشي عندك على الرواية، يقول هذا أثر منكر جدا في سنده عمر بن شريح قال الأزدي لا يصح حديثه، وفيه أيضا عمران بن عبد العزيز أبو ثابت الزهري قال البخاري ويحيى منكر الحديث، وفيه أيضا محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف وهو متروك، والله أعلم. متروك؟ محمد بن عبد الرحمن بن عوف؟ محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف. وش عندك في شيء شيخ محمد؟ ما علق عليه المحشي؟ دكتور أحمد ما علق عليه؟ ذكر ابن حجر رحمه الله عن هذا القصة رواه الذهبي الزهريات وابن عساكر. في الزهريات وابن عساكر يعني فيما أورده ابن عساكر في التاريخ. ابن عساكر جمع من فرد به في الأصل فإن مظنته الضعف. الله المستعان. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن أخبرنا محمد بن أحمد بن علي بن حامد الطبري قال أخبرنا أحمد بن السري قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال أخبرنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني أبي قال أخبرني محمد بن مسلم أن سعيد بن المسيب أخبره عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أرسل إلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ارفع رأسك وانظر في أمر الناس، فقال عبد الرحمن رضي الله عنه إنه لن يلي هذا الأمر أحد بعد عمر رضي الله عنه عنه إلا لامه الناس. ما وجه اللوم؟ يقيسونه بعمر، هذا وجه الملامة. كان عمر يفعل، يعني يقارنون بين من يلي أمر الناس بعمر. وفي هذا ما قاله عمر لما ولي الأمر، قال في أبي بكر والله لقد أتعبت الناس بعدك. هذا معنى أنه لامه الناس، أي يقيسون فعله بفعله. وولاية أمر الناس ليست بالأمر الهين عند من يخشى الله ويتقيه، في عموم الولايات، وأهمها الولاية العامة. الولاية العامة مثل ماذا؟ مثل الإمرة والإمارة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر أن يطلبها، وأشار إلى ضعفه وإلى عظمها في الآخرة. ومن الولاية العامة القضاء، وإن كان القضاء قد تخصص لكن تبقى في نفسه ولايته ولاية عامة، فهذا من الولاية العامة. وثمة دندنة الآن أن القضاء لما تخصص فانتقل من الولاية العامة إلى ولاية خاصة، وعليه لا يحمل عليه حديث أبي بكر عند البخاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا خلاف قول الجمهور وخلاف التحقيق، بل تبقى لها الولاية العامة، أعني منصب القضاء. وفيه ضعفنا في تطلعنا إلى الولايات بأنواعها، خصت أو عمت. وكان العقلاء والأتقياء والخائفون من غوائلها يبتعدون عنها أشد البعد. دليل ذلك أنه في آخر الزمان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام تكون المناصب مغنما يتغنمها الناس ويتفارحون بها، فإذا ولي أحدهم أمرا تسارع أهل الدنيا يهنئونه بهذا الأمر بهذا المنصب، نبارك لفلان حصوله على كذا أو توليه كذا. ما دروا المساكين أن هذه مسؤولية عليه، والعاقل يعرف أن هذا الأمر إذا وليه فهو تكليف، وإن عده الناس في سداجتهم تشريف. الله المستعان. نعم، في قصة مشهورة عن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في هروبه إلى مكة 3 أشهر ونحوها، لما أحس أو لمس أنه سيعين على القضاء هرب واستخفى إلى أن رأى الفرج برؤيا منام تلاها بعد يومين الكتاب يأتيه بأنهم استعفوا عنه في شأن القضاء. المعاني هذه مهمة يا أخواني، إبرازها زكاة للقارئ وتنبيها لمن تقرأ عليه يعرف عظم المسؤولية فيحذروها، فإن وجبت أعانهم الله عليها. الله المستعان. نعم، أحسن الله إليك. أخبرنا أحمد بن محمد بن الجراح قال أخبرنا إبراهيم بن حماد الشامي قال أخبرنا الحارث بن محمد قال حاء قال وأخبرنا أحمد قال أخبرني عبد الصمد بن علي قال أخبرنا الحارث بن محمد قال أخبرنا محمد بن سعد قال حدثنا محمد بن عمر قال أخبرنا أفلح بن سعيد بن كعب قال قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه والله ما بايعت لعثمان رضي الله عنه حتى سألت صبيان الكتاب فقالوا عثمان خير من علي رضي الله عنهما. ذكر شيء عن أفلح بن سعيد؟ قال في سند محمد في سنده محمد بن عمر الواقدي، هين الواقدي معروف ومحمد في التاريخ ضعيف في الحديث، ومحمد بن سعد هو القرشي صاحب الطبقات، والحارث بن محمد هو ابن أبي أسامة. طيب الحارث بن أبي أسامة معروف، لكن أفلح بن سعيد ذكر عنه شيئا؟ تكلم عنه. ها؟ ذكر عنه شيء شيخ طامي شيخ محمد بن مبارك؟ شوف يا إبراهيم، أفلح بن سعيد على كل حال هذه تحمل على ما قاله عبد الرحمن بن عوف، إني نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، ومعنى أحب يعني أولى، ومعنى خير يعني أولى، ليس معناها أنه يعني الخيرية التي فيها انتقاص للمخور منه. ولهذا جملة فلم أرهم يعدلون بعثمان أوفق في دلالتها. نعم، من جهة لا محتمل، هذه محتمل، الذي تكون مرجح ومعرفة من هو ألين لهم، ولا ما هو بها الرأي مستقل. ومعلوم أن عبد الرحمن بن عوف ما استوعب الناس كلهم بالسؤال، لم يستوعب جميع الناس، وتحتمل أيضا أنه في عرض بحثه يرى الصبيان في الكتاب وفي غيره فيسألهم، لا ليبني على كلامهم، لكن تكون من جهة المحثثات والمعززات والمرجحات. نعم، ولا النسوان ما لهن رأي، لكن ما سأل إلا من لهن قيمة ومن لهن فيه رأي. هنا شو يقول؟ أي شو يقول أبو حاتم؟ شيخ أي لأنه من كبار التابعين. نعم، بس شلون قال أحمد؟ وش رأيك من هو أبو داود؟ هذا الطيالسي شيخ أحمد، وليس أبو داود سجستاني تلميذه، ولأبي داود الطيالسي كلام في الرجال من نوادر الكلام. أذكر أني حثثت أحد الأخوان أن يجمع كلامه في رسالة الماجستير، كلام أبي داود الطيالسي صحيح مسند في الرجال. قال فيه أحمد إيش؟ قال أبو داود أي رحمه الله. نعم صلى الله عليه. وأخبرنا أحمد قال أخبرنا إبراهيم بن حماد قال أخبرنا أحمد بن سعد أبو إبراهيم الزهري قال سمعت يحيى بن بكير يقول سمعت الليث بن سعد يقول قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لقد شاورت في الشورى حتى شاورت السلابات فكل يقول عثمان رضي الله عنه. حتى شاورت يقول السلابات شكال. جمع سلابة وهي المرأة مات ولدها وألقت سلابة أسلبت يعني في حال حيضها. عندنا بياض حتى شاورت نقط قال بياضا بالأصل. نعم أخبرنا علي بن عمر قال وليس في هذا أن العبرة بالكثرة، فإن النظام في اختيار الكفء بالكثرة نظام محدث في تاريخ المسلمين وفي عمله، وإنما العبرة بالكفاءة والمشاورة لأهل الحل والعقد. طيب إذا رأى ولي الأمر في أهل الحل والعقد أن العبرة بما يختاره أكثرهم، وش يكون هذا؟ هي والله أعلم تدخل في قاعدة تقييد المباح، تقييد الأمر المباح، وهذا من المباحث المنيفة والشريفة التي يحتاج إليها خصوصا مع اتساع الناس. وفي مثل هذا ما تعرفونه من كلام شيخنا الشيخ محمد في زواج الصغيرة إلى أي مدى، فالشيخ يعول على هذه القاعدة أن لولي الأمر إذا عظمت المفسدة أن يقيد هذا الأمر المباح بما يدفع هذه المفاسد، ويتدخل في قاعدة ارتكاب الضررين، ارتكاب أخف الضررين لدفع أعظمهما. وهذه حقيقة تحتاج إلى عناية كبيرة عند التنظير، وتحتاج إلى عناية أعظم وأشد عند التطبيق، عند التطبيق. والمشايخ في مسألة قيادة المرأة للسيارة نظروا لهذا المعنى لما جاءت الضمانة من ولي الأمر باتقاء ما كان يظن من الشرور، عدوا هذه الضمانة متعلقة بذمته، وعدوها من فروع تقييد الأمر المباح. لأن الأمر المباح المقيد يقرب من كونه عند عدم التقييد إيش؟ إما مكروه أو محرم. أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا محمد بن جعفر المقري قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب قال حججت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت الحادي يحدو إن الأمير بعده ابن عفان رضي الله عنه. اللهم استعان. مرنا هذا أنه من رواية أبي إسحاق السبيعي، وهنا عنعنه عن حارثة. نعم أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان قال أخبرنا حنبل قال أخبرنا حجاج قال أخبرنا عبد الله بن داود عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما أمر عثمان رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقد أمرنا خير من بقي ولم نأل ولم نأل لم نقصر. وشد هذا عليه يا بخيت، وش يدل هذا عليه؟ يدل هذا على أن ابن مسعود ممن استشير، وحسبكم بابن مسعود أنه يستشار. قال اخترنا عثمان ولم نألو، أي ما قصرنا. وإذا كان أمثال ابن مسعود هم المستشارون في عنك أنهم استشاروا أكفاء رضي الله عنه. اي نعم نعم. أخبرنا عبيد الله قال أخبرنا عثمان قال أخبرنا حنبل قال أخبرنا الحجاج بن المنهال قال أخبرنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل أن ابن مسعود رضي الله عنه سار من المدينة إلى الكوفة ثمانية ليال حين قتل عمر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن أمير المؤمنين قد مات فلم ير نشيجا أكثر من يومئذ ثم اجتمعنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلم نأل عن خيرنا ذا فوق عثمان بن عفان رضي الله عنه فبايعناه فبايعوه. يعني أن ابن مسعود سافر من المدينة بعد مقتل عمر بثمان ليالي، وانعقدت البيعة لعثمان بعد كم ليلة من مقتله؟ ثلاث. بعد موته بثلاث ليالي، يعني مضى متى؟ بعد خمس ليالي من المبايعة لعثمان. ما جاء في النسخة بعد ثمانية أميال هذا غلط، هي ليالي. هنا أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بشر أو أخو خطاب قال أخبرنا خالد بن خداش قال سمعت حماد بن زيد يقول لئن قدمت عليا على عثمان رضي الله عنه لقد نعم عنهما لا أظنه لئن قدمت يخاطب غيره نعم لئن قدمت عليا على عثمان رضي الله عنهما لقد قلت إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد خانوا. وهذا القول توارد عن جمع من السلف، منهم حماد بن زيد، ومثلهما قال أيوب ابن أبي كريمة السختياني يرويه عنه أبو قلابة من قدم عليا على عثمان فقد أزرى للمهاجرين والأنصار. وهذا إشارة إلى مذهب قد اندثر. ما المذهب المندثر؟ أن عليا أفضل وعثمان أولى بالخلافة، وهذا هو مذهب الشيعة المندثر الذي كان عند بعض أهل العلم وقال به أكثر من قال به أهل الكوفة. وهذا معنى قول الإمام أحمد إن أهل الكوفة يتشيعون لهذا المعنى. فإن قدم علي على الشيخين فهذا الشيعي المحترق الغالي. لاحظوا لم يسب عثمان ولم يسب الشيخان، إنما هو تقديم. استقر مذهب السلف على أن الأفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ومن هذا الباب ما تجدون في بعض الرواة وبعض الحفاظ يقال فيه تشيع، ومن متأخريهم أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله لأجل هذا شيد، لأجل تشيع التفضيل. ولم يقولوا بأن عليا أولى بالخلافة، بل هذا يعدونه من قول الروافض لا من قول أهل السنة، لأنه بمثل ذلك يزدر على من بايعوا لعثمان على علي. إنما الكلام في التفضيل دون الخلافة. وهذا انقرض، أظنه انقرض في القرن الرابع أو أوائل الخامس، مذهب تشيع التفضيل، وكان يسمونهم في كتب المقالات وغيرها، وربما يمركم في كتب الفقهاء المطولة بالمفضلة. مفضلة يعني فضلوا. أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني محمد بن أبي حرملة حاء وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا سريج بن النعمان قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن عطاء وسليمان بن يسار وأبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له وهو على ذلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو كذلك ثم تحدث، ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد بن أبي حرملة ولا أقول ذلك في يوم واحد، فدخل فتحدث حدث. فلما خرج قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست فسويت ثيابك، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ اللهم ارض عنه، اللهم ارض عنه، وصلي وسلم على نبيك. استحى عليه الصلاة والسلام ممن تستحي منه الملائكة وهو عثمان. وفيه أنه ينبغي الاستحياء، وأن نتشبه بالملائكة لا نتشبه بالشياطين. قد جاءت الشريعة نادبة إلى ذلك: ألا تصفون في صلاتكم كما تصف الملائكة في السماء؟ أنتم تقولون آمين والملائكة في السماء تقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه. الملائكة في ذكر وفي تسبيح وفي ثناء على الله، وهذا يستحب للمؤمن. من تستحي من الملائكة ينبغي أن نستحي منه. الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم في اجتناب الروائح الكريهة. وكذلك إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوهم، هذا من الكمالات التي علمناها نبينا عليه الصلاة والسلام. وفيه هذه الفضيلة التي خص بها عثمان عن غيره، أنه تستحي منه الملائكة. وفيه مسألة أنه وجود خصيصة لبعض الصحابة لا تعني أفضليته من كل وجه، فخصيصة بعضهم كما في الحديث: والذي يروى من غير وجه أقضاكم علي وعلمكم بالحلال والحرام معاذ وأقرأكم أبي. أن وجود خصيصة لبعضهم لا تعني أنه ينال الأفضلية على غيرهم من كل وجه، بل قد يكون أقرأهم ويكون غيره أولى بها في الإمامة في الصلاة في القضاء في معرفة الحلال والحرام. وأفرضكم زيد، وكونه أفرض لا يعني أن غيره أنقص منه من الوجوه الأخرى، لكن هذا من التفاضل والتمايز. ومن تأمل اختيارات أبي بكر رضي الله عنه في الفرائض تفوق ما اختاره زيد بن ثابت. نعم. أخرجه مسلم عن جماعة عن إسماعيل. أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون قال أخبرنا أبو كريب قال أخبرنا أبو معاوية عن عمرو بن مسلم صاحب المقصورة عن أبي حازم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط من حوائط المدينة فذكره، ثم جاء عثمان رضي الله عنه ففتح له وبشره بالجنة بعد بلاء شديد يصيبه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم غطى فخذه، قالوا: يا رسول الله، ما لك لم تصنع هذا حين جئنا وصنعته حين جاء عثمان؟ فقال: إني لأستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وهذا كما مضى في حديث أبي موسى وهو في الصحيحين. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا عباس بن الوليد قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا عبد الرحمن بن زياد عن مسلم بن يسار أنه قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان رضي الله عنه فقال: يشبه إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وإن الملائكة تستحي منه. مش قال المحشي عليه إبراهيم بن يسار مسلم بن يسار؟ قال هذا مرسل وإسناده ضعيف. المسلم بن يسار ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يدرك عثمان أيضا. هنا ذكر شيء ثاني غير هذا؟ قال: وفي سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وهو سيء الحفظ، ومسلم بن يسار المكي تابعي ثقة وقد أرسل الحديث. في شيء عندكم زايد محمد؟ ها؟ أي هذا العلة. أما أن الملائكة تستحي منه فهذا كما ثبت في صحيح مسلم وأصله في الصحيحين. وأما كونه يشبه إبراهيم الخليل فمن كان من جهة رقته رضي الله عليه الصلاة والسلام فمحتمل، وهذا ما جمع مشابهة أبي بكر الصديق لإبراهيم الخليل. وبين أبي بكر وبين عثمان أوج الشبه في الحياة والرقة وخفة النفس. نعم. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا محمد بن بكار السكسكي ببيت لهياء قال أخبرنا محمد بن الوليد الهاشمي قال أخبرنا عمير بن عمران الحنفي قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني ربي عز وجل أن أزوج كريمتي من عثمان بن عفان رضي الله عنه. إيش قال عليه؟ غريب ذا. قال موضوع. موضوع؟ إيه. وش علته محمد بن عمران؟ محمد بن الوليد ابن أبان الهاشمي القلانسي قال ابن عدي كان يضع الحديث، وقال أبو عروبة الحراني كذاب، وقال أبو حاتم ليس بصدوق. وعمير بن عمران؟ وفي سنده عمير بن عمران الحنفي قال ابن عدي حدث عن الثقات بالبواطيل خاصة عن ابن جريج، وقال الذهبي رحمه الله حدث بالموضوعات. إذا ما يصلح أن يقول أنه موضوع، لو قال باطل أو منكر كان هذا أليق. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه لعثمان، لكن هل زوجهما بأمر الله ولا من الأمور العادية؟ وهذا والله العالم أن فيه أمر عادي وأمر شرعي. الأمر العادي لأن النكاح أصله من العادات، لكن الشرعي لفضيلة عثمان، هذه منقبة له أن يزوجه النبي رقية ثم تموت عنده فيزوجه أختها أم كلثوم. وقال لو كان لنا ثالث لزوجناكها يا عثمان لما ماتت أم كلثوم في السنة التاسعة. اللهم صلِّ وسلم على رسول الله. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا أبو سعيد يحيى بن سعيد القطان قال أخبرنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا عبيد بن الطفيل قال أخبرني ربعي بن حراش عن عثمان رضي الله عنه أنه خطب إلى عمر رضي الله عنه ابنته فأبى عليه، فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما راح عليه عمر رضي الله عنه قال يا عمر ألا أدلك على خير لك من عثمان وأدل عثمان على خير له منك؟ قال نعم يا نبي الله. قال زوجني ابنتك وأزوج ابنتي عثمان. اللهم صل وسلم عليه. شو يقول المحشي؟ يقول شاذ. قال الإمام الذهبي ما في الصحيحين بخلاف هذا أن عمر رضي الله عنه هو الذي عرضها على عثمان فامتنع. صحيح، هو الذي عرض على عثمان ثم عرضها على أبي بكر يعني حفصة أم المؤمنين، وأبو بكر رضي الله عنه سكت لما كان من حديث النبي عليه الصلاة والسلام بشأنها. أما أنه جعلها مبادلة هذا وجه المخالفة. نعم. أخبرنا محمد بن أبي بكر قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا حسين بن علي قال أخبرنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال حدثتنا فاطمة بنت عبد الرحمن الأشكرية عن أمها أنها قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها أرسلتني إليها عمتي فقلت يا أم المؤمنين ما ترين في الناس أكثروا في عثمان رضي الله عنه وشتموه ولعنوه، فقالت لعن الله من لعنه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى صدري وجبريل يوحي إليه وعثمان رضي الله عنه عن يمينه وهو يقول اكتب عثمان، فما نزلت تلك المنزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كريم على الله وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا يحمل لو ثبت على قبل نزول الحجاب، قبل نزول الأمر بالحجاب رضي الله عنه. نعم. أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال حدثنا محمد بن هارون الروياني قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال أخبرنا أبو نصر عبد الملك بن عبد العزيز التمار قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال لما حصر عثمان رضي الله عنه وأحيط به أشرف على الناس فقال أنشدتكم الله، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتقض بنا حراء فقال أثبت حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد؟ فقالوا اللهم نعم. فقال أنشدكم الله، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة العسرة: من ينفق نفقة متقبلة والناس يومئذ معسرون مجهدون، فجهزت ثلث ذلك الجيش من مالي. فقالوا اللهم نعم. قال أنشدتكم بالله، هل تعلمون أن بئر رومة ما كان يشرب منها أحد إلا بثمن؟ فابتأتها بمالي وجعلتها للغني والفقير وابن السبيل. قالوا اللهم نعم، في أشياء عددها. وهذه ثابتة عن عثمان رضي الله عنه لما أمره هؤلاء الغوائية الخوارج وألهدوه وأحاطوا به في منزله، أشرف على الناس يذكرهم هذه المناقب لا يفتخر بها، ولكن ليدفع قالة السوء من هؤلاء الغوغائية الخوارج رضي الله عنهم وأرضاه. وفيه أنه جهز ثلث جيش العسرة. كم كان جيش العسرة؟ أقل ما قيل فيه أنهم 15، وأكثر ما قيل أنهم 30,000. يعني جهز كم عثمان؟ ما بين 5 إلى 10 رضي الله عنه. وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. الله المستعان. نعم. وأخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال أخبرنا محمد بن المثنى قال أخبرنا القاسم بن الحكم الأنصاري أبو محمد قال حدثني أبو عبادة الزرقي قال حدثني زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: حضرنا عثمان رضي الله عنه يوم حصر، قال: وإن الناس في موضع الجنائز، فلو أن حصاة ألقي ما سقط إلا على رأس رجل. قال: فرأيت عثمان رضي الله عنه أشرف من خوخته التي تلي مقام جبريل، فقال: أفيكم طلحة؟ قال: فسكتوا. فقال: أفيكم طلحة؟ فسكتوا. فقال: أفيكم طلحة؟ فقام طلحة رضي الله عنه. فقال عثمان رضي الله عنه: ما كنت أراك في جماعة قوم تسمع ندائي آخر 3 مرات فلا تجيبني. نشدتك الله يا طلحة، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بمكان كذا وكذا، وأنا وأنت معه، ليس معه غيري وغيرك؟ فقال: لك يا طلحة، إن لكل نبي رفيقا من أمته معه في الجنة، وإن عثمان هذا رفيقي في الجنة. فقال: اللهم نعم. قال: فانصرف عنه. اللهم ارض عنه، اللهم ارض عنه. نعم. أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد قال أخبرنا محمد بن منصور بن أبي الجهم قال أخبرنا أبو حفص عمرو بن علي قال أخبرنا غسان بن مضر قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد عن أبي نظرة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: دخل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا بالمدينة فتسجى بثوب وأغلق الباب، فجاء رجل فضرب الباب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، افتح عن الضارب وبشره بالجنة. قال: ففتحت فإذا أبو بكر رضي الله عنه، فقلت: أبشر ببشرى من الله ورسوله، أبشر بالجنة. فحمد الله وقعد، ثم جاء رجل فضرب الباب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، افتح عن الضارب وبشره بالجنة. قال: ففتحت فإذا عمر رضي الله عنه، فقلت: أبشر ببشرى من الله وأبشر بالجنة. فحمد الله وقعد، فلبثنا شيئا، فجاء رجل فضرب الباب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، افتح عن الضارب وبشره بالجنة، وسيلقى ويلقى. ففتحت فإذا عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقلت: أبشر ببشرى من الله ورسوله، أبشر بالجنة، على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيلقى ويلقى. فحمد الله وقعد كئيبا: ما هذه التي قالها ولم يقلها لصاحبي؟ نعم، عثمان أثر فيه أنه قال له النبي قولا لم يقله لصاحبه، ولهذا سمع البشرى فحمد الله وقعد رضي الله عنهما. عثمان قعد كئيبا حامدا لله أن النبي ذكر له شيئا لم يكن لصاحبه، سيلقى ويلقى. والكآبة هنا هي التأثر لا الاعتراض على قضاء الله، وإنما تأثرا هل يثبت أو لا يثبت، مع أن فيها الشهادة بالجنة. هذا من دقة فقهه وكمال علمه، الشهادة بالجنة بالمآل، لكن قد يعتريها قبلها ما يعتريها من أسباب النقص. فإذا كان هؤلاء الكبار هذا شأنه، وش نسوي حنا يا أخواني؟ وش حالنا؟ لم يشهد لنا في الجنة بأعياننا وعلى خطر، وهذه الصوارف والفتن تعصف بنا يمنا ويسرا، مقام حرج، ويوجب كمال اللجأ إلى الله جل وعلا. أسانا أن ننجو كما نجوا، وأن نسعد كما بلغوا ما بلغوا من السعادة رضي الله عنه. وهذا عثمان الحي التقي تضيق به، ما اطلاعه على الناس مرة بعد مرة إلا يتقي بهذا أن يفتن هو أو يفتتن به الناس. وكون طلحة رضي الله عنه لم يقم بعد الأولى والثانية لشدة الأمر عليهم، حتى إنه من كثرتهم لو ألقي حصات ما طاح إلا على رأس رجال من غلبة هؤلاء الغوغائية وأخذهم بحيرة هؤلاء الكمل والعقل من الصحابة. الله المستعان. سم عمر رضي الله عنه مثل شهيدا أيضا، نعم. بل الذي جرى لعثمان من جراء قتل عمر من الفتنة التي كسر بابها، فقال عمر ذلك أجدر أن لا يغلق. ما جرى لعثمان وقبلها في غوغائية الفتن هي من هذا، ثم جرى بعد ذلك ما هو أعظم في الجمل والصفين. والحديث ثبت أنه في حراء وثبت أنه في أحد، رقاهما النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فارتج الجبل فركله النبي أو ركضه برجله، قال أثبت حراء، أثبت أحد، فإنما عليك صديق ونبي وشهيدان. وهذا يستدل بها أهل السنة على أن عثمان رضي الله عنه قتل شهيدا. الله المستعان. حتى إنه لما دخل عليه محمد بن أبي بكر كان تأثر بهذه المقامة وبقالة السوفي عثمان، عثمان منكف عنه، بين يديه مصحف وحافظ القرآن، لكن يزداد انشغالا بالمصحف عن الناس. التفت وإذا محمد بن أبي بكر، قال لو كان أبوك هنا لما رضي ما تصلح. حان من الجرم، فأدركته فتولى محمد بن أبي بكر. عائشة رضي الله عنها غضبت على أخيها وقاطعته، قيل إنه حتى مات أو حتى ماتت هي. وهذا فيه أن الفتن لا ينخدع بها الإنسان، كبار يخوضون فيها ويذهبون في سخامها، لا يأمن الإنسان يا أخواني، ولم يدفع عن نفسه رضي الله عنه، حتى ضربه الشقي على رأسه فندرت من دمه على قول الله جل وعلا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا مصعب بن عبد الله قال حدثني أبي عن موسى بن عقبة عن أبي حبيبة وهو جد موسى إلى أمه قال بعثني الزبير إلى عثمان رضي الله عنهما وهو محصور، فدخلت عليه في يوم صائف وهو على كرسي وعنده حسين بن علي وأبو هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله وعبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهم، وبين يديه مراكن مملوءة من ماء ورباط مطروحة، فقلت بعثني إليك الزبير بن العوام وهو يقرئك السلام ويقول: إني على طاعة لم أبدل ولم أنكث، فإن شئت دخلت الدار معك وكنت رجلا معك، وإن شئت أقمت، وإن بني عمرو بن عوف وعدوني أن يصبحوا على بابي ثم يمضون على ما آمرهم به. فلما سمع الرسالة قال: الله أكبر، الحمد لله الذي عصم أخي، أقرئه السلام وقل: إن تدخل الدار لا تكن إلا رجلا من القوم، ومكانك أحب إلي، وعسى الله أن يدفع بك عني. فلما سمع الرسالة أبو هريرة رضي الله عنه قام فقال: ألا أخبركم ما سمعت أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى يا أبا هريرة. قال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكون من بعدي أمور، فقلنا: أين المنجى منها يا رسول الله؟ قال: إلى الأمير وحزبه، وأشار إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقام الناس فقالوا: قد أمكنتنا البصائر، فأذن لنا في الجهاد. قال عثمان رضي الله عنه: إني أعزم، أو كلمة نحوها، على من كان لي عليه طاعة ألا يقاتل. اللهم ارض عنهم وأرضهم. ما رضوا بما حصل لعثمان، فأرسلوا أولادهم، وأراد الزبير أن يأتي بنفسه. سبحان الله العظيم، أمر الله كائن لا بد منه. حمد الله وكبر، ما التكبير والحمد؟ لا على نجاة نفسه، ما همه، وإنما على أنه لم يلغ في هذا الأمر من الصحابة أحد، إنما ولغ فيه هؤلاء الطغام العوام، هؤلاء الخوارج اللئام. وفيه أن هذا الحصر تدرج، عمل الخوارج عمل يهودي، بدأ بالتثليب، ثم بالنشر، ثم بإيغار الصدور، ثم بالكذب والتزوير. أوهموا الناس أنهم يحجون من العراق، وجاءوا من مصر، وجاءوا من اليمن. الله يبعدكم، اللي جاءوا من اليمن أقرب لهم مكة، لكن قصدوا المدينة. فأوهموا أنهم يحجون، فاجتمعوا وصار لهم باجتماعهم هذه القوة. عزلوا عثمان لا يصلي بالناس، فصار يصلي مأموما. قالوا: هذا يتلب علينا. قالوا: صلي في بيتك. كان بابه مفتوح، فسأله ذلك الشاب: أصلي معهم وهم غوائية وأهل فتنة؟ قال: يا بني، إن أحسن ما صنع الناس هذه الصلاة، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فدع إساءتهم. ثم أحيط به، لم يأتي الحصار، ينظرون ردة فعل الصحابة، فأرسل الصحابة أولادهم معهم السيوف عند عثمان، إلى أن أخرجهم منها عثمان من بيوتهم، إلى أن أحكموا عليه الحصار فلا يدخل عليه أحد إلا من جهته. هذا تكتيك يهودي لا تعرفه والله العرب. ولهذا الخوارج ثم الروافض بدرت يهود. الله المستعان. نعم. نعم. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا ابن زنجويه قال أخبرنا المنهال بن بحر قال أخبرنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عثمان رضي الله عنه قالت فسمعته يقول إن الله سيقمصك قميصا إن أرادوك على خلعه فلا تخلعه. قال قيل لها أين كنت لم تذكري هذا؟ قالت نسيته. اللهم ارض عنها. اللهم ارض عنها. وأنسته أنساه إياها الفتن ودلهامها. اللهم استعان. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن محمد قال أخبرنا أبو سعيد الأشج قال أخبرنا عبد الله بن إدريس وأبو أسامة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها فمر رجل مقنع فقال هذا يومئذ على الهدى فأخذت بضبعه فقتلته أو قلبته فاستقبلت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت هذا يا رسول الله فقال هذا فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه ففتلته عندك إيش ففتلته أو قلبته إيه هذا بفائين ففتلته يعني فتشته. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا أحمد بن سنان قال أخبرنا يعقوب بن محمد الزهري قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال عثمان رضي الله عنه خلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بدر على ابنته وضرب لي بسهمي وأجري وفي كانت بيعة الرضوان ثم ضرب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمينه على شماله وشمال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من يميني. وقوله في كانت بيعة الرضوان أي بسببي لما أشاعوا أن أهل مكة قتلوا عثمان غار عليه النبي عليه الصلاة والسلام على شخصه وعلى أنه رسوله فأخذ البيعة بيعة الرضوان التي أثنى الله على أهلها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والثالثة أنه ضرب بيده على الأخرى قال هذه البيعة لعثمان فهي لأجله وعقد له بيعة رضي الله عنه. هذا من مناقبه التي تضاف إلى ما سبق من فضائله ومناقبه التي اختص بها. نعم. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد بن إسماعيل قال أخبرنا أبو محمد خلف بن عمرو قال أخبرنا محمد بن عبد الحميد قال أخبرنا قران بن تمام الأسدي عن مجالد بن سعيد عن الشعبي أنه قال كان عثمان رضي الله عنه محببا في قريش يومئون إليه ويعظمونه. عندك يومئون؟ نعم. أظنها يوصون إليه. نعم يومئون يشيرون يعني. وإن كانت المرأة من العرب لترقص صبيها تقول أحبك والرحمن حب قريش عثمان. مشهور بأنه محبوب عندهم رضي الله عنه للطفه وسخاء نفسه وشريف نسبه فهو عثمان ابن عفان ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف فهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام نعم. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود قال أخبرنا وهب بن جرير قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن الزبير عن عبد الرحمن بن الشريد عن علي رضي الله عنه أنه قال إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان رضي الله عنه من الذين قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الله يجعلهم كذلك. أولا بشروا بالجنة, بشروا بالجنة, وهذه الوعدة من الله لمن كان من أهل الجنة. يدل ذلك ما جاء في حديث سعيد بن المسيب قال حضرت عليا وعثمان ليس معهما أحد غيري فتقاولا وتكاثرا فلم يدع شيئا إلا قاله, ولست أحدثكم بما قالاه. ثم إن علي رضي الله عنه ذكر عثمان يقول سعيد فبكى وما زال يبكي حتى أخضب لحيته بدموعه, ثم قال إني لأرجو أن أكون وعثمان ممن قال الله عز وجل فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فقوله رحمه الله فتقاول وتكاثر يدل على أنهم بشر, يقع بينهم ما يقع من البشر من الخلاف وبلوغ الأمر مداه. يقول سعيد بن المسيب ثم جلس وتحدث كأنه لم يكن بينهما شيء. هذا الكبر مع ما حصل بينهم من التقاول جلس يتحدثان كأن لم يكن بينهما شيء. وهذه من عاجل البشرى أن الله نزع الغل في الدنيا وسينزع أصله يوم القيامة. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يذهب الشذاذ وأصحاب الغرائب وقالة السوء يبحثون وش قال هذا لهذا, بماذا تقاول أو بماذا تكلم, وش يفيدك هذا فيه. ولهذا من فقه سعيد المسيب أنه نفى أن يحدث الناس بذا هذا الذي قال, وهذا لأن المجالس بأماناتها ليس معهم إلا هو, وإنما الذي يفيد من وراءهم أنهم تصافوا رضي الله كأن لم يكن بينهم شيء كما يكون بين إخوة الأب والأم. نعم. وأخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال أخبرنا محمد بن علي بن مهران قال أخبرنا أبو نعيم عن مسعر عن أبي عون عن محمد بن حاطب عن علي رضي الله عنه أنه قال كان عثمان رضي الله عنه من الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى قوله ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وهذا قاله علي رضي الله عنه بعد مقتل عثمان. وجاء في وجه آخر إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير ممن قال الله فينا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. صلى الله العفو والعافية. نعم. وأخبرنا محمد بن عثمان قال أخبرنا عبد الملك بن يحيى الزعفراني قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل الدمشقي قال أخبرنا ضمرة قال أخبرنا ابن شوذب قال أخبرنا مطر عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه قال لقيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالبصرة يوم الجمل بالجزيرة فقال لي ما الذي بطأ بك عنا, أحب عثمان بطأ بك عنا. قال ثم حرك دابته وحركت دابتي أعتذر إليه. قال لي إن تحبه فقد كان خيرنا وأوصلنا للرحيم. الله مرضى عنه, هذا والله الوفاء. كان خيرنا وكان أوصلنا للرحيم, يعني ما عليك ملامة من محبتك لعثمان. يقوله علي رضي الله عنه. نعم. أخبرنا أحمد بن غالب قال أخبرنا محمد بن حمدان قال أخبرنا تميم بن محمد قال سمعت عبد الله بن عمر بن أبان يقول قال لي حسين الجعفي تدري لما سمي عثمان ذا النورين؟ قلت لا أدري. قال لم يجمع بين ابنتي نبي من لدن آدم إلى قيام الساعة أحد إلا عثمان بن عفان رضي الله عنه. الله أكبر. من لدن الخلق إلى قيام الساعة ما حصلت هذه الخصيصة إلا لعثمان، وثالثتها لو كان لنا ثالثة يا عثمان لزوجناكها. اللهم ارضى عنه، اللهم ارضى عنه. نعم. سياق ما روي في مقتل عثمان رضي الله عنه. أخبرنا محمد بن عثمان قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن محمد ابن أبي عون قال أخبرنا إسحاق بن سليمان قال أخبرنا أبو جعفر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عثمان رضي الله عنه أصبح فحدث الناس فقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم الليلة في المنام فقال يا عثمان أفطر عندنا، فأصبح صائما وقتل من يومه. اللهم ارض عنه. هذه من الرؤيا الصالحة، وغالبا هذه المنامات تأتي مع شديد البلوى، فإذا اشتد البلاء جاء من الله عز وجل مبشر، ومنها هذا المنام. اشتد بلاء هؤلاء الغوغائية الخوارج على عثمان، فرأى النبي تلك الليلة قال أفطر أو قال تفطر عندنا، فأمل بها عثمان فأصبح صائما فقتل من يومه. وعندنا يعني في الجنة، لأن أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الجنة. نعم. وأخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال أخبرنا عباس بن محمد قال أخبرنا خلف بن تميم قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عمير عن كثير بن الصلت أنه قال قال عثمان بن عفان رضي الله عنه يا كثير بن الصلت ما أرى القوم إلا قاتلي، قلت بل ينصرك الله عليهم يا أمير المؤمنين. قال يا كثير بن الصلت ما أرى القوم إلا قاتلي. قال قلت أخبرت في ذلك بشيء أو قيل لك في ذلك بشيء؟ قال لا، ولكني سهرت ليلتي الماضية فلما كان عند الفجر أغفيت إغفاءة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر وعمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحقنا لا تحبسنا فنحن ننتظرك، فقتل من يومه. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا سعدان قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حين قتل عثمان رضي الله عنه تركتموه كالثوب النقي من الدنس ثم قربتموه فذبحتموه كما يذبح الكبش، فهلا كان هذا قبل هذا؟ قال لها مسروق هذا عملك، كنت كتبت إلى الناس فأمرتيهم أن يخرجوا إليه. فقالت عائشة رضي الله عنها لا، والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون، ما كتبت إليهم سوداء ولا بيضاء حتى جلست مجلسي هذا. قال الأعمش كانوا يرون أنه كتب على لسانها. هذه من حيل ابن سبأ وحيل اليهود والغوغائية، فإنهم كتبوا كتابا على لسان علي وعلى لسان عائشة في مثالب عثمان، وبلغت هذه الكتب الأنحاء، واستغلها الخوارج، بل كتبوا على لسان عثمان كتابا إلى عبد الله بن أبي سرح في مصر أن إذا جاءك هؤلاء فاقتلهم، يعني غوائية مصر، وعثمان لم يفعلها، لم يكتبها، وعائشة وعلي لم يكتبوا ذلك، وإنما كل ذلك من خبث ومكر هؤلاء الغوغائية الخوارج من صنيعة اليهود ابن سبأ، فتوالبوا وتكاثروا وكان من جرائها ما كتب. تحلف عائشة وهي الصادقة البارة لو لم تحلف، لا والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون، ما خططت سوداء في بيضاء، أي ما كتبت شيئا في هذا. وقوله كانوا يرون، أي يعتقدون يعلمون أن هذا مما نحل عليها وكذب عليها وهي لم تفعله رضي الله عنها، ولهذا خرجت مجتهدة تطالب بالقصاص من قتلة عثمان ليقضي الله أمرا كان مفعولا. نقف عند هذا الموضع، نسأل الله لنا ولكم العصمة في ديننا وفي قلوبنا وفي جوارحنا من أسباب معصيته وأسباب غضبه وموجبات سخطه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.